فقلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك، حدثني بما أنتفع به، حدثني في شيء أنتفع به. فقال يا أبا عبيدة ما أكثر ذكرت ما أكثر من ذكر الموت إلا زهد في الدنيا، أن الإنسان الذي يذكر الموت دائما يعيش الحالة يزهد في الدنيا. خلى بين هذا الموضوع، لأنه مع الأسف بعض الأحيان نفسر الروايات التفسير ربما ليس قريب من الواقع والصواب. هذه الرواية معروفة دائما، لما تحكي ويا تبني لدار، تبني لمثلا أفرض بناء ضخم وما شابه ذلك، لما تقول له يقول له اعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت أبدا. المشكلة أنه يفسر بالتفسير على أنه أنت لما تريد تعمل للدنيا أشعر على أنه الدنيا أبدية، فلذا خطط وارسم وطبق التخطيط والترسيم والبرامج كلها على أن الدنيا أبدية، الدنيا أبد لك. فذاتي تبنى بيت ابني في البيت اللي مثلا يبقى في 200 سنة 300 سنة، لأنه الدنيا أبدية لك، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. أما بالنسبة للآخرة لا، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. حتى لو فسر هذا ويفسر الثاني ويعمل بالثاني أمزين لا بس، أنه للدنيا يعمل ويضبط شغله، للآخرة أيضا يعمل ويضبط شغله، إلا أنه يستعجل للآخرة باعتبار الآخرة ربما إنسان يموت غدا، فيقول له خلي أصلي صلاة اليوم خلي أصليها، ربما باكر ميت. فيفسر بهذا التفسير، وهذا التفسير هو المشهور بين الناس. والحال بالدقة العرفانية ليس المراد هذا المعنى فقط، بل أدق من هذا المعنى. الإمام يقول اعمل لدنياك، أو الرسول الأعظم يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني وقت اللي تيجي قضايا الدنيا، قضايا الدنيا يقول أنا خباقي، أنا خباقي، لذب كل جهدك على دنياك، كل حرصك على الدنيا، كل طاقتك على الدنيا، على أنه الدنيا أبدية، فإذا تحتاج إلى طاقة وقوة أبدية، فكل جهدك تذب على الدنيا. لا ماكو داعي، لأنه الدنيا أبدية، زي اليوم ما صار باكر مو مهم، باكر ما صار بعد سنة، ليش؟ الدنيا أبدية، زي اليوم مبني دارك مو مهم، باكر ابني دارك. ليش؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. أما بالنسبة للآخرة قل لا، قل ربما أنا باكر ميت ما أدري. فلذا القضية اللي معنى كلش لطيف، هذا تقريبا أنا أتصور أقرب إلى الواقع إلى الحقيقة، أنه قضايا الأخروية دائما يقول أنا باكر ميت، من يقول أنا باكر طيب؟ عيني مثلا عليه قضاء إن شاء الله سنة الأخ تقضي، لا من سنة الأخ يقول أنا طيب؟ أنا أنت اللي طيب وتعدي قوة خلي أقضي عليه ما فات. لكن بعض الأحيان إنسان يتهاون، فلذا في القضايا اللي تتعلق بالآخرة عجل في الليلة، الليلة إذا ما دافع خمسك مثلا، واقعا الليلة ادفع خمسك، لأنه ما معلوم زلزلة، ترى الزلزلة تيجي كل البلاد، زلزلة على لحظة وتأتي زلزلة قم، من أدري قبل سنين صار الزلزلة في قم، أذكر القبة المنارة اللي فوقها وقعت بالصحن، لما صارت الزلزلة المنارة وقعت بالصحن، وحتى أنا كنت قاعد مجلس الفيضية كاد أن يسقط الجدار علينا، حشفنا الجدار أنه يجيب كأنه ما يسقط علينا، ولكن مرة أخرى رجع الجدار إلى مكانه. فما معلوم بين لحظة يأتي الموت وقتة ما ندري. فأتي القضايا الآخرة قول لا، ربما باكر أنا ميت، فاعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أما للدنيا ما صار اليوم باكر مو مهم، لأنه أنا عايش أبدي، فاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، أما اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. عندك شغل أخروي كمله الليلة كمله، لا تؤجل عمل اليوم إلى غد. هذا المعنى الصحيح.